صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام، اشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى عليه لك السلام، وادعو عليها